بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل شيخنا والمسلمين والمؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفع، فإن يشكله داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. قال الشيخ المنصور رحمه الله تعالى في تتمة حديثه عن أحكام القرض، ذكر في ذيل هذا الباب جملة من القواعد المهمة في ضبط هذا الباب، وهي من أكثر القواعد التي تجي على الألسن، ربما تخفى بعض أحكام التفريع. القاعدة الأولى التي أشار إليها المؤلف رحمه الله قال: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. وهذه قاعدة مشهورة كثيرا على لسان العوام وطلبة العلم وغيرهم: كل شرط جر نفعا فهو ربا. الدليل على هذه القاعدة رويت بلفظها مرفوعة وموقوفة، رويت مرفوعة ولا يصح في رفعها شيء، ورويت موقوفة عن المسعود وغيره، وحتى في وقفها إسناد في إشكال وإن كان صح من رفعه، إلا أنه انعقد إجماع السلف رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة بجملتها، وإن اختلفوا في بعض تفاريعها، لأن القاعدة كأصل هي من دليلها الإجماع، أجمع عليها أهل العلم رحمه الله تعالى. وبعدي أتحدث عن هذه القاعدة بإسهاب أكثر في نهاية الباب، لأن لها بعض التفاريع، لكن أختصر الآن على كلام المؤلف. فقد مثل لهذا النفع بأمرين: الأمر الأول أن يكون زيادة في القرض، قال: أو يقضيه خيرا منه. فإذا كان أقرضه 100 مثلا، فاشترط عليها أن يردها 120، فهذه زيادة في القرض، نفع في القرض، فتحوله من كونه قرضا إلى كونه ماذا؟ ربا. الأمر الثاني أن تكون منفعة، قد لا يشترط عليه زيادة في عين القرض، ولكن يشترط عليه زيادة في منفعة. كان يقول يأتي شخص لآخر يقول: أقرضني مبلغ. يقول: أقرضك بشرط أن أسكن في عندك شقة في مكة، أو أسكن فيها في رمضان. فهنا اشترط لنفسه نفعا متمحضا له، فأصبحت زيادة، هو لم يأخذ زيادة في عين القرض، ولكنه أخذ منفعة أخرى: أقرضك بشرط أن توصلني إلى المطار، لما سافر بك توصلني المطار، إذا وصلت مصر في المطار بعطيك المبلغ. هنا زيادة، مشوار المطار يأخذ عليه 50 ريال العادة، أنا 70 ريال، هو أخذه مجانا لأجل أن يقرضه. فنقول هنا ما دام تحصل له نفع من هذا القرض فيحرم. زيادة ولا إما زيادة في عين أو في منفعة. العين هذه إما تكون في نفس العين المقرضة أو في غيرها. يقرض 1000 ريال، يقول: ترد لي 1000 ريال معها كرتون سكين. واضح؟ فكل هذه الزيادات تدخل في هذه القاعدة، أنها تحوله من كونه قرضاً إلى كونه ربًا محرم. شيخ، هل كونه حرام يعني أن العقد غير صحيح أو يبطل أو يفسد؟ لا، إذا قلنا أنه تحول إلى ربا معنى القرض فاسد، إذا اشترط هذا في عين القرض. قال المؤلف رحمه الله: لأنه عقد ارتفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. هذا الكلام من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الإقناع. فإن حقيقة القرض، صورة القرض كصورة، الأصل فيها التحريم. لماذا الأصل فيها التحريم لو لم يأتي النص بجوازها؟ لأنها صورة ربا النسيئة. الأصل في الربويات أن تكون ماذا؟ قرض. التقابض، التقابض والتبادل، هذا الأصل في الربوية. استثني من ذلك أمور، منها القرض، أرض أسلمك أعطيك ألف تردها لي ليست مباشرة، تردها لي بعد ماذا؟ بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاث. فهنا الأصل في هذه الصورة التحريم. لماذا جوزنا هذه الصورة؟ نعم، للنص أولا، ولأن هذا العقد عقد اتفاق، اتفاق بمن؟ المقترض. المقرض يحسن إلى المقترض فيرفق به. فإذا أصبحت هناك منفعة متبادلة، أنا أحسنت على المقترض بأني أقرضته، أحسن إلي بأنه أعطاني زيادة، تحولت حقيقة العقد من عقد اتفاق إلى عقد ماذا؟ عقد معاوضة. أنا حصلت على منفعة وحصل على منفعة أخرى، فمن انتقل العقد إلى معاوضة فحرمت فيها الزيادة فأصبح ربا محرما. نعم. وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكنى داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. أو أعطاه، نعم، لما ذكر المؤلف من الأصل القاعدة بدأ يبقى الصور لا تخرج عن هذا الأصل، فليست كل منفعة تتحصل في القرض محرمة. ولذلك بحث هذه القاعدة بعض المعاصرين وأطال فيها وتكلم عنها، بل إن دكتور عبد الله العمران العمراني هنا له رسالة الماجستير كاملة في بحث هذه، في بحث هذه القاعدة. ولعل الضابط الأقرب في هذه القاعدة التي الذي لا يكاد يخرج عنه صورة من صور هذه القاعدة أن نقول أن كل قرض، كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة متمحضة للمقرض، السلام عليكم، متمحضة للمقرض فهي مشروطة فهي ربا. إذن تحقق، لابد أن يتحقق فيها شروط. الأمر الأول أن تكون زائدة. كيف تكون زائدة؟ أحياناً قد أقرضك مثلاً 1000 يورو، اليورو الآن سعره هابط، سعره تقريباً 5 إلى 4 الآن اليورو، أقرضك 5000 يورو وأقولك تردها لي بعد سنة، بعد سنة رجع اليورو لسعره القديم 5.5 إلى قريب من 6، فهنا تحصلت على منفعة أنا ولا لا؟ أي، لكن هل هذه المنفعة زائدة عن عين القرض اللي أقرضتك؟ هي ليست زائدة، لأن عين القرض ردت هذه، فهنا لا يعتبر ربا، أني حصلت على منفعة، لكنها ليست زائدة عن عين القرض. الأمر الثاني أن تكون متمحضة. كيف تكون متمحضة؟ أي أحيانا قد تكون زيادة غير متمحضة. رجل أنا مثلا أقرض شخص 10,000 كيلو تمر، فردها لي في أسطول، أسطول تمر، أسطول هذه مثلا 1000 سطل، أسطول هذه لو ببيعها مثلا تجيب لي 500 ريال. فهنا هذه ليست زائدة لأنها ليست متمحرة في الزيادة، وإنما هي تبعا، أصبحت تبعا فليست متمحرة. الأمر الآخر، الأمر الضابط الثالث أن تكون مشروطة للمقرض، مشروطة للمقرض. فإذا لم تكن مشروطة، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله أن يأتي بها المقترض ابتداء، يعني أنا ما اشتركت على، أنا سلفت 5000 ريال طلبت منه أن يقبض لي 5000، فجاءه وأعطاني ابتداء 6000. السلام عليكم. وايد موجود أو من أين وبعنا؟ اسمه معاذ حبان. اسمه رائد معاذ حبان. بس إنه أي أحد بس لو يجي بس أخذنا رقم الماء. طيب واحد يقال ما بعنا. إذا نقول أنها مشروطة للمقترض، فلو لم يشترطها أتى بها زائدة المقرض، فنقول هنا جائزة. لماذا؟ لحديث رافع رضي الله عنه الذي أورده المؤلف متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا فرد خيرا منها، لحديث جابر رضي الله عنه لما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وهو راجع من تبوك، فلما وصل إلى المدينة حتى يوفيه زاده عليه الصلاة والسلام وقال إن من خياركم أحسنكم قضاء. فهذه السنة أن المقرض أن المقترض يرد خيرا مما اقترض، لكن شرط هذا أن يكون بلا اشتراط حال العقد ولا أثناءه. يعني يمكن أحيانا في أنا قرض 10,000 ريال ولا اشترط عليه، لكن بعد 3 شهور أقول تركت أخ قرض لازم إذا بغيت تردها تزيد شوي. فهنا ما دام العقد مستمر عقد القرض لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض شرطا. أحيانا ما يكون الشرط ظاهر، يكون في حكم الشرط يأتي بصورة في لا تكون الشرط في هذا، مثلا يكون في عرف. أنا أعرف من عرف هذا البلد أن إذا استلفوا منهم شخص يرجعون له، أو عرف شخص معين معروف هذا الرجل إذا تسلفني 10,000 أن يردها 10,500، فأنا أسلف بناء على هذا أدينه لأجل هذا. فالمعروف عرفا كالمشروط شرط. فإذا تحققت هذه الأوصاف في الزيادة تحقق فيها الوصف أنه ربا، أما إذا اختل أي وصف من هذه الأوصاف فلا تكون ربا، كأن لا يكون متمحضا أو لا يكون مشروطا أو لا يكون متمحضا للمقترض بنفسه. يعني أحيانا تكون المنفعة للطرفين، تكون المنفعة للطرفين، فما إذا لم تكن متمحضة للمقترض فإنها محرمة. بالنسبة للإيداع البنكي يا شيخ، هو قرض صح، ما له منفعة للمقرض اللي هو حفظ المال وكذا؟ هذه ولذلك قلنا أنها لا بد تكون متبحرة، ولا لا يتخيل لا يتصور أصلا أن هناك قرض يخلو من منفعة، لا يتصور أبدا. فالمقرض مستفيد والمقترض مستفيد، لكن هذه منافع غير متمحرة، غير متمحرة المالية هنا لأحدهما. والا انا اذا دينني شخص فانا مستفيد، ما تدينت منه الا ايش؟ الا يستفيد انا، فهذه منفعه لي. وكذلك هو دينني احيانا يحفظ مال عندي، يحفظ مال عندي، لاني اذا اتلفت المال اضمنه، فهو مستفيد وانا مستفيد، لكن هذا النفع غير متبحر. ولذلك اطلاق قاعده كل قرض مجرد نفع فهو ربا بدون فهمها تورث اشكال. كيف واحد يقرر البنك يقرر لان فيه نفع للطرفين؟ كثير من صور الاقراض اصلا لا تتصور صوره من الاقراض الا وفيها منفعه. او اعطاه هديه بعد الوفاء جاز، لانه لا يجعل تلك الزياده عوضا في القرض ولا وسيله اليه. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القبض لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو إحسانه من دينه في احتسابه أو احتسابه من دينه، فيجوز له قبوله. لحديث أنس مرفوعا قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده بهذا. الضابط متقدم يقول كل قرض جرى نفعا متمحرا جرى منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقترض أو في حكم الشرط فهي ربا. كل قرض جرى منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقترض أو في حكم الشرط فهي ربا. طيب نعود بها للمسألة أيها الأحبة، وهي مسألة الإهداء، إهداء المقترض للمقرض وليس العكس. قول المقرض يهدي المقترض هذا ما في إشكال. أنا دينت الأخ 10,000 ريال ثم بعد أسبوعين أعطيته هدية دين عمر، هل هذا في إشكال؟ ما في إشكال، أنا المقرض. لكن إذا كان العكس، أنا أهديته 10,000 ثم بعد أسبوعين أعطاني هدية شاشة تلفزيون لازم 80% زي ما يسوون البنوك. افتح حساب عندنا وضع مبلغ ونعطيك هدية سيارة إذا كان مبلغ فوق 10 مليون. هدية يقول لك هذه ليس لها علاقة. نقول لنا ما حكم هذه الهدايا التي تأتي من مقرض من المقترض، سواء كان المقترض هذا قرضا أو كان مؤسسة تجارية أو بنك تجاري أو غير ذلك. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر لي أن هذه الهدية ثلاثة صور، وهي يعني تقسيم لما ذكره المؤلف هنا. الصورة الأولى أن لا تكون هناك عادة جارية بين المقترض والمقرض على الإهداء، ما بينهم عادة، ما سبق أن أهدى أحدهم الآخر ولا بينهم معرفة، أو بينهم معرفة لكن لا ليس بينهم تبادل الإهداء سابقا، ولم تأتي هذه الهدية إلا بعد القرض. فهنا ما هو الحكم؟ الحكم على المذهب التحريم، الحكم على المذهب التحريم. الصورة الثانية أن تجري بينهم العادة على الإهداء، رجل تدين من أخيه أكثر من أخيه فرضا، وبينها عادة هو وأخيه أنه يعزم على العشاء ويعزم أخوه، وبينهم هدايا ووصلوا في العيد يصل كل منهم الآخر. فنقول هنا لا يؤثر القرض على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه دلتنا العادة على أن هذه الهدية ليس المقصود بها منفعة في القرض، وإنما المقصود بها ماذا؟ الصلة التي بينهم. الصورة الثالثة ألا يعلم هل هذا القرض كان لأجل عادة سابقة أو حادث لأجل القرض. فهنا ما نقول ما هو الحكم؟ الحكم الاحتياط في المذهب على التحريم. حكم أن الصورة الثالثة ألا تعلم سبب الهدية، ما أعرف سبب الهدية، هذه لأجل القرض وإلا لأجل صلة قديمة. يعني مثلا شخص أكثر من ابن عمه، وبعد 3 شهور أعطاه ابن عمه هدية، هو لا يذكر ابن عمه أعطاه هدية، مع أنه يوجد مبرر لهذه الهدية، الصلة والقربة، فهو لا، لكن لا يذكر أنه أعطاه هدية من قبل. فهنا تجنبها أمرين، نقول ماذا؟ المذهب يعمل الاحتياط أنه لا يجوز له قبول الهدية. وركز يا إخوان، أنا أتكلم عن هدية المقرض، هدية المقترض والمقرض وليس العكس، هدية المقترض والمقرض، لأنها هي التي تدخل معنا في هذه القاعدة أن تكون قرضا جرمت عنه. قلنا الأولى أن لا يكون بينهما عادة سابقة، يجي بنك يهدي العميل، وش المعرفة اللي بيني وبين العميل حتى بيني وبين البنك حتى يهدي البنك هدية؟ فنقول هنا حكم محرم، لأنها حيلة على طيبة. الأمر الثاني أن يكون بينهما عادة وصلة معروفة تبادل التهادي بينهم، فنقول هنا حكم الجواز. الثالث أن لا يعلم فيلحقه بالأول. نعم، قال المؤلف رحمه الله لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض. لا، وهذا الكلام في المسألة الأولى في مسألة التبرع ذكر تعليلها، والتعليل هنا مهمة أيها الأحبة، لأن ضبطها يعين في ضبط كل الصور اللي ذكرها المؤلف وغيرها. قال لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. لما كانت الزيادة في الرد في آخر الرد جازت، لماذا؟ لأنه لم يجعل الزيادة عوضا في القرض. كيف ما جعلها عوض في القرض؟ يعني أعطاه الرد لـ 10,000 ثم أعطاه هدية. أي نعم، فهنا أعطاه هدية على إحسانه إليه، لا لأنها معاوضة مشتركة في نفس العقد، عقد القرض. هذا جزء يجوز يا شيخ؟ كيف؟ هذا جائز يا شيخ؟ اي نعم، قلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا اقرض شخص 10,000 ولا اشترط عليه شيء، لكن يوم جاي رجعها قال لي هذه 10,500، اقول لا ما يجوز، اعطني 10,000 فقط، هذه زياده الربا. اقول لا، هذا جائز ان تاخذها، وهو يستحب له ان يدفعها تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام، بشرط ان لا تكون مشروطه او في حكم المشروط. ثلاث صور ذكرناها كانت إعطاء الهدية أثناء القرض، أثناء القرض. يعني إما بعد عقد القرض أو في مدته، أما بعد انتهاء القرض ودفعه خلاص هنا نأتي ينتهي الأمر ويكون يستحب كما قلنا الزيادة. شيخ البنك ما أعطى هدية، البنك مثلا ما أعطى هدية إلا لأن أقرب أعطاه مثلا 10% 15%. طيب سبب الهدية من قرض لولا القرض ما أعطى شيء. ولذلك قلنا أن الحكم فيها التحريم، الحكم فيها التحريم. يبقى مسألة أنه يحب أحيانا بعض الهدايا التي لا يقصد بها عين القرض. أحيانا مثلا البنك يعطي تقويم، يعطي كل العملاء، ما يفرق بين شخص حسابه مرتفع حسابه نازل. يعني مثل هذه الهدايا البسيطة هذه لا يقصد فيها القرض، يقصد كل العملاء. هذه أمرها يسير. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف بل تتضرر، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض. نعم، هذه المسألة أيها الأحبة تسمى عند الفقهاء السفتجة، تسمى السفتجة. هذه مما يكثر استخدامها الآن في المسائل المعاصرة، وهي من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. صورة المسألة ماذا؟ أن يقرضه في بلد ويشترط عليه الأداء في بلد آخر، يشترط عليه الأداء في بلد آخر. فهل هذه الصورة فيها منفعة متمحضة للمقترض أو لا؟ يعني أنا أعطيك الآن أعطيك الفلوس في الرياض وأشترط عليك أنك تعطيني إياها في ماليزيا، وأنا بسافر مثلا إلى ماليزيا فأريدك تسلم لي مبلغ هنا، أعطي بنك مبلغ هنا وأقول أريد أني أسحب المبلغ في أوروبا مثلا، فهذه الصورة مختلفة عن صورة الحوالة. طبعا ما نقصد بها الحوالة المحضة، وإنما نقصد هنا عميل البنك يودع مبلغ ويشترط أنه يسحبه في أي مكان في العالم. فهنا هل نقول هذه منفعة للمقرض بحيث أنه نقل المال؟ نقول هنا نعم، هنا توجد منفعة، لكن لوجود منفعة متقابلة لها لم تصبح متمحرة. فإن أحيانا يكون المقترض أيضا منتفع بنقل البلد المال إلى ذلك البلد، وكانوا يستخدمونها سابقا في أحيانا لخوف الطريق. الإنسان يريد أن يسافر من الحجاز إلى بغداد وكان الطريق مخوف، فيأتي تاجر من تجار العراق أتى للحج والعمرة وعنده مبلغ من المال، عنده مبالغ من المال في بغداد ويحتاج مبلغ في الحجاز، فيقول للتاجر الحجازي هذا أقرضني الآن مبلغ وخذه في بغداد، فيكون هذا مستفيد وهذا هذا مستفيد. نقول لأجل المنفعة المتقابلة هنا أجازوها، لم يجعلوها منفعة متمحضة كما ذكرنا قبل قليل في الضابط أنها لابد أن تكون منفعة متمحضة، فلأجل هذا أجازوها الحنابلة رحمهم الله تعالى، لكنها تجوز بشرطين. الأمر الأول أن لا يترتب على نقلها مؤونة زائدة على المقرض على المقترض عفوا. فإذا كان مثلا نقل المال هذا سيترتب عليه مبلغ مالي معين فإنه لا يتحمله المقترض، لا يتحمله المقترض. الأمر الثاني أن لا يكون سعر هذا الأمر في البلد الآخر مختلف. بمعنى إيش؟ إنسان يقترض من هنا تمر، هو عارف والله أن التمر في الرياض سعره منخفض جدا، لكنه يقول تعطيني التمر وين؟ في أندونيسيا، أندونيسيا في رمضان التمر يكون من أغلى الأشياء، يأتي بها حيلة على الربا أنه يقرض التمر هنا من أبخس أنواع التمر مثلاً كيلو ب15 ريال ويقول له رجع لي هناك الكيلو يكون كم؟ 50 فتكون حيلة يقول هو تمر بتمر نفس النوع لكن لما تغير المكان تغير السعر تغير فاحشا طبعا لا ينظر التغير اليسير فنقول هنا اذا لابد ان يكون السعر نفسه او بهامش بسيط طبعا انا اقرض ريال هنا الريال سعره واحد في الرياض وفي موسكو السعر لا يتغير الدولار سعره واحد يتغير سعر الصرف البسيط جدا هذا لا ينظر اليه فاذا تحقق هذين الشرطين جازت معنا صوره السفتجه التي يذكرها المؤلف هنا لما تغير المكان تغير السعر تغيرا فاحشا في نفس الوقت صارت هذه حيله تستخدم حيله على الدولار يعني انا مثلا مسلف شخص 50,000 وبيرد اياها 80,000 فاتي بهذه الحيله اقول له بعطيك تمر تعطيني هناك تمر فتكون حيله على الربا بهذا التغيير. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن أقرضه أثمان فضربه بها في بلد آخر لزمته. طبعا اللزوم هنا متى يكون؟ يكون عند ابتداء القرض، إذا اشترط عليه في ابتداء القرض أن يسلمه في بلد آخر لزمته. وكذلك إذا اشترط عليه عند الوفاء. يعني أنا أعطيتك 10,000 ما اشترطت عليك شيء لكن يوم جاء وقت الوفاء بعد 6 شهور قلت لك أنا والله في مكة بتسلمني إياها في مكة تقول هنا يلزم تسليم المحفوظ في مكة بشرط ماذا؟ عدم المولى وعدم الكلفة أنا عدم المولى إذا صار في كلفة على المفترض لا يلزم يقول له أنا تسلف منك اليوم ترجع لي إياها ترجع يا شيخ هذا الشيء يكون وقت العقد اشتراط طول العقد يكون عند الوفاء أين؟ ذكرت الصورتين حتى تفهم. أيه الصورة الأولى أن يكون عند القرض، يقول لك المال الآن تسلمني إياها وين؟ في مكة. يقول لا إذا قبل فيلزمه الوفاء في مكة. أما إذا ما اشترط عليه حال القرض فلا يلزمه إلا إذا كان ما في مؤنة ومشقة عليه. وذكرنا الشرطين السابقين، الشرط الأول أن إذا كان فيه أن لا يكون هناك مؤنة في النقل إذا كان هناك مؤنة فمن يتحملها؟ المقرض يتحملها المقرض يعني مثلاً يجي بنك الراجحي أنا أعطيه مثلاً مبلغ هنا وقول تسلمني إياه في تركيا المبلغ فهنا سيترتب على بنك الراجحي تكلفة في التحويل مثلاً يقول لك بكلفك التحويل من هنا إلى تركيا بكثير تأخذ علي 45 ريال فأبيك تدفع لي 45 ريال هل نقول هذه زيادة منفعة للراجحي؟ نقول ما هو الحكم؟ الحكم أن ينظر في هذا السعر إذا كان فعلا مطابق للتكلفة الحقيقية للتحويل اللي هم يسمونها المصاريف الإدارية فيجوز أما إذا كان زائدا فيه لأن بعض البنوك تحتاج والله في مصاريف إدارية 180 ريال 500 ريال الواقع انه ما يكلف مثلا البنوك الاخرى البنوك الاسلاميه تحوله ب 40 ريال مثلا فنقول اذا كان المبلغ يقتصر على تكلفه التحويل فقط فيتحملها المقترض اذا كانت زائده فانها حيله على الربا يحملها المقترض يا شيخ يحملها المقترض نعم الشرطين لا يكون عليه مؤنة وتكلفة هذه يعني اذا قال له عند الوفاء ولا حتى لو اشترط عند في كلاهما هذه الشرطين في كلا الصورة الثانية شو بس الشرط الثاني ولا الصورة الثانية؟ الصورة الثانية الصورة الثانية أن يكون حال الوفاء أنا أعطيتها دينتك أقرضتك 100,000 ريال يوم جاء وقت الوفاء قلت لك والله أنا مسافر الآن في سويسرا أريد تعطيني إياها في سويسرا حولها على بنك سويسرا فنقول هنا ما هو الحكم؟ شرطين إذا ما كان في مؤنة ومشقة على المكتب فيلزمه بالشرطين السابقين. نعم. ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر إذا، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. نعم، هذه مسألة تحدثنا عنها قبل قليل، والمؤلف رحمه الله صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله لما أتى بعبارة، هو يختصر ماذا الحجاوي؟ لازم يستقنع اختصار لأي كتاب؟ اختصار المقنع. لما جاء بعبارة المقنع اختصرها أصبح فيه لبس في العبارة، فجعلت الشيخ منصور رحمه الله يتعقبه، قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص قال صوابه أكثر، بسبب هذا اضطراب العبارة لما أخذ من المقنع. لذلك عبارة المقنع قال وإن أقرضه أثمانا فطلبه ببلد آخر لزمته إلا ما لحمله مؤونة وقيمة في بلد القرض أنقص فإنها تلزمه القيمة فقط. المؤلف هنا رحمه الله جزأ العبارة إلى جزئين وجعل أحدهما استثناء عن الأخرى، فأصبحت العبارة مشكلة. لكن نقول أن الحكم كما تقدم، إذا كانت في حمله مؤنة فإنه على ماذا؟ على المقرض. أيضا إذا كانت قيمته في بلد الوفاء أكثر فإنه لا يجوز الوفاء. طيب إذا كان قيمته أنقص أنا أقرض شخص مثلا خلنا نقول مثلا سيارة، خلنا مثلا سيارة، أقرضت تمر مثل ما مثلنا قبل قليل، أقرضت تمر في أوروبا، تمر هناك غالي لأنه مستورد وغالي جدا، لما جاء يقضي لي قضاء إياه في سوق غريب للتمر السعر منخفض، فانخفاض السعر هذا هل يلزم المقترض أن يعوض المقرض عليه؟ قال المؤلف رحمه الله هنا ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. نقول ما دمت أنت اخترت أن يكون الوفاء في بريدة نقص الثمن تتحمل، لا يجبرك المقرض على مقترض على النقص. من الذي يجبر على الزيادة؟ المقترض. نقول إذا كان في زيادة تحرم، فيه نقص يجوز ويتحمل المقرض النقص لأنه اختار هذا البلد. واضحة الصورة؟ واضحة؟ نعم. قوله هو ويجب فيما الحمل ومؤونة يجب على المستقرض ولا لا؟ قوله هو يجب. أي يجب أن يتولاه المقرض. إذا أنا أقرضتك 10,000 ريال وقلت لك سلمني إياها في تركيا، تقول أنت ترتب علي مصاريف نقلها إلى تركيا، من يتحمل هذه المصاريف؟ يجب أنا اللي أتحمل، المقرض هو اللي يتحمل لأني أنا اخترت مكان الوفاء. نعم. باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام، يقال ماء الراهن أي راكب، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب. في مسائل الفقرات موجودة عندكم؟ إلا موجودة بس الفقرات أحسنتم أي ما شرحناها. إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق، وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهل، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. نعم، قالوا إذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح. رجل مثلا وجيه إمام المسجد وله قبول عند الحارج، شخص ضعيف ساكن في شقة نفس الحارج، قال له تسلف لي من التاجر الذي قبال المسجد مبلغ، وأنت بما أنه يثق بك بك تروح معي فتأخذ القرض باسمك ولك عشرة تسلف لي 10,000 لك 1,000 منها جزاء جاهك. نقول هنا يجوز أن يأخذ مقابل على جاهل، طيب الصورة الثانية قال رح اضمني كذا إذا ما سدد أنا اللي أضمن يا إمام المسجد ولك عشرة. تقول هذه الصورة ما محرمة لماذا؟ نعم نقول هنا أصبح ضمانا والضمان لا يجوز أخذ العوض عليه باتفاق، لا يجوز أخذ العوض على الضمان. لماذا لا يجوز أخذ العوض على الضمان؟ ليش يجوز أخذ العوض على الجاه ولا يجوز أخذ العوض على الضمان؟ الشفاعة يجوز أخذ العوض عليه لكن لا يجوز أخذ العوض على الضمان. لماذا؟ لأن في حال المشدد ينزل الضمين أن يشدد تكون هناك زيادة. أحسنت، لأنه يعود قد يعود الدين عليه، يعني قد يعود الدين على إمام المسجد ما سدد هذا فيعود الدين على إمام المسجد فيكون ماذا؟ زيادة عليه. أخذ من أخذ قرضا وزيادة، واضح؟ فما دام الضامن قد يكون هو أحد طرفي القرض فلم تجوز أن يأخذ مقابلا على ذلك. فأخذ العوض على الضمان، وهذا الصورة البنكية كثيرة الآن، أخذ العوض على الضمان محرم، لا يجوز البنك أن يأخذ عوضا على ضمانه. نعم. باب الرهن. انتهينا أيها الأحبة من القرض، والآن نتكلم مسائل الديون كلها عنها المؤلف رحمه الله تعالى سابقا، وبدأ الآن يتكلم عن مسائل جديدة بدأها بباب الرهن. سمي سؤال مساء السلام. كم فرق بين خذ القرض باسمي وبين أضمني؟ يعني الشيخ هارك قال لإمام المسجد خذ القرض باسمي. لا، هو المسألة الأولى قال تعال اشفع لي بس قرض، أنا اللي اقترض بس أنا بيك تشفع لي، ويعني تقول إن هذا الرجل ثقة وجيد ومواظب على الصلاة إن شاء الله يسدد فقط، هذه الشفاعة. أي مو باسم الشيخ؟ أي لا، باسمي أنا اللي سأخذ القرض. لكن مو باسم الإمام يعني؟ لا لا، الإمام بس بيشفع لي أنا. القرض باسمي، ولا الإمام لن يلزمه شيء، بيطلع من تقاهو المغرب ويمشي، لن يلحق ذمته شيء بعده. واضح؟ نعم. نعود إلى الرهن أيها الأحبة. نقول هنا الرهن ماذا يسميه الفقهاء؟ عقد ايش؟ نعم، عقود التوثيق. عقود التوثيق أو عقود الاستيثاق. وتدخل فيها عدة عقود، منها الرهن ومنها ايش؟ الضمان. نعم، الرهن والضمان بعضهم يدخل فيها ايضا الحوالق. ومراد هذه العقود ان تكون توثيقات للديون، توثيقات للديون. فكل امر ثبت في الذمه سواء كان قرض ولا كان بيع في الذمة أو دين أيا كان هذا الدين، بيع سلم غير ذلك، يجوز صاحب العين أن يضمن عينه. هذا كيف يضمنها؟ يعني يوثقها. كيف يوثقها؟ يوثقها بأحد صورتين، إما بضمان أو رهن. الضمان سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. نتحدث في هذه المحاضرة عن الرهن وأحكام الرهن. وصورة الرهن أيها الأحبة واضحة ومتصورة عندكم جميعا، أن يجي شخص يتدين مني دين مثلا، فأقول له أنا أريد أن أتأكد من أن يرجع لي حقي، فجب لي شخص يضمنك، يقول والله ما في أحد يضمنك، لكن أنا سأعطيك سيارتي مبلغها 80,000 وأنا مكفر منك 20,000، خل سيارتي عندك، وإذا ما جبت لك القرض خلال 10 أيام قبل العيد مثلا، إذا ما جبت لك القرض خل سيارتي وبعها وسدد قرضك. نقول هذه الصورة ما لا، هذه صورة الرهن، وسنتحدث عن أحكامه بإذن الله تعالى في هذا الباب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه هنا شرعا، قال توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. ثم قال رحمه الله يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يمكن استيفاؤه منها كيف؟ يمكن استيفاؤه منها إذا كانت من نفس عين البيت السلام عليكم، يعني شخص تدين من شخص 10,000 ريال ثم رهن عنده 50,000 ريال صورة مثلا شخص سحب من البطاقة الائتمانية فوق الرصيد وعنده رصيد في البنك، واضح؟ عنده رصيد في البنك وعنده بطاقة الائتمانية، البطاقة الائتمانية يقدر يسحب فوق الرصيد المتاح له في البطاقة الائتمانية، لكن البنك لماذا أعطاه الميزة هذه؟ لأن عنده أرصدة كبيرة في البنك، واضح؟ تعرفون نظام البطاقة الائتمانية؟ الفيزا. فجاء شخص الفيزا حق ذا رصيده مثلا 30,000، جاء سحب ذاك الشهر 50,000، فسحب أكثر من الرصيد المتاح له، لماذا البنك أعطاه 20,000؟ لأنه راهن المبلغ عنده، مبلغ في الحساب، فإذا ما سدد خلال فترة معينة يسحب، أي أخذ البنك المبلغ الذي رهنه بعينه. هذه صورة مثلا. صورة أخرى مثل ما مثلنا بالتمر، شخص دين شخص تمر ووضع تمر رهن عنده، فإذا ما سدد أخذ من نفس العين. طبعا أخذه من نفس العين هذه غالبا نادرة، ليش؟ لأن مثل ما يقول الأخ ما لها فائدة، أنا إذا سلبت عين لأني أحتاجها ما يتصور أني أخذ منك عين وأعطيك عين ترهنها، مع أنه مثل ما ذكرنا هذا موجود، لكن الأكثر أن أعطيك عين أخرى. فهنا لو أنا تدينت من شخص مبلغ 100,000 ريال وعطيته رهنت عند سيارتي جيب لكسس قيمتها 180,000، ثم جاء موعد السداد بعد الحج ما سدد، فنقول هنا ما هو الحكم؟ نعم، يستوفي من ثمنها، يبيعها ويأخذ من ثمنها ما يرد به دينه ويعطيني الباقي، وسيأتي أحكام هذا بالتفصيل بإذن الله تعالى. نعم شيخ، هو جائز عند الرهن ينقل الملكية العين هذه؟ سيأتي بعد أحكام الرهن بالتفصيل، هل ينقل الملكية أو لا، أو عند من يكون الرهن، كلها سيأتي. نعم. وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول. نعم، حكم الرهن أنه جائز بالإجماع. جائز بالإجماع، وجاءت أمر دل على مشروعيته كتاب السنة، فقال تبارك وتعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأمثلته في السنة كثيرة أيضا. نعم. أو ما يدل، قال: ولا يصح بدون إيجاب وقبول. هذا الأمر بدأ الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن شروطه. الأمر الأول الصيغة، لا بد له من صيغة، عفوا هذا ليس شرطا، هذا ركن. الأمر الأول لا بد له من صيغة، والصيغة تكون من الطرفين، إيجاب يكون من من المرتهن اللي يدفع الرهن، يكون منه الإيجاب، والقبول يكون من من الراهن. طيب، هل له صيغة محددة مثل النكاح؟ مثلا النكاح لا يجوز إلا بصيغة محددة، زوجتك قبل وغير الصيغة ما رأيك تتزوج؟ ما صح الزوج. لكن في البيوع هل عندنا صيغة؟ نعم. كل ما دل على القبض، كل ما دل على الرهن، ولو ما سماه رهن كافلها أمانة، هو يقصد إنه رهن، ويقصد إنه رهن، فنقول كل ما دل على الرهن فإنه يصح صيغة عليه. نعم. ويعتبر معرفته، ويعتبر هنا بدأ في ذكر الشروط، يعتبر معرفة. نعم. ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. نعم، هذا الشرط الأول، معرفة قدره وجنسه وصفته قبل العقد. فما يصح مثلا أني أقرضني وسأرهنك سيارة من سياراتي عبد بن عبيدي، نقول هذا لابد من التحديد، تحديد ماذا؟ تحديد القدر، أرهن مبلغ من المال، أحدد كم المال، الجنس ما هو، نقود سلع فواكه إلى غير ذلك. المسألة الثالثة صفتها أيضا تتحدد بما يصح فيه بما يصح في تحديد البيع. لأنه لماذا اشترطنا هذه الشروط؟ لأن هذا الرهن قد يؤول إلى البيع، قد يؤول إلى البيع، فلا بد من المعرفة به، معرفة السلعة التي يراد بيعها. صفة مثل ما يعني أنا قلت لك بعني سيارة كاملة، السيارة كاملة هذه لا تكفي، لا بد تقول موديلها وصفتها وصماشيها وهل جاية صدمات ولا ما جاية، كل هذه الأمور لا بد منها في البيع. فمثلها في الرهن، لا بد أن يكون الرهن موصوف صفة تنفي عنه الجهالة. طبعا كل سلعة بحسبه، تمر يكفي من النوعية الفلانية من نخل معين، لكن بعض السلع تحتاج إلى وصف طويل، أحيانا شيء ما يكفي 10,000 ريال، أنا أقول لازم الريالات تكون 500 ولا عشرات، هذه صفة غير مهم، غير مؤثرة في القرض. فكل وصف كل سلعة بحسبها. نعم. وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. نعم، الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، راهن الراهن اللي هو سيدفع الراهن أن يكون جائز التصرف. فلو كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه فلا يصح، لا يصح رهنه. كذلك أيضا يشترط أن يكون مالكا للمرهون، هذا في الأصل، وسيأتي معنا استثناءات لهذا الأصل، لكن الأصل أن يكون مالكا للمرهون. فلو كان المرهون مغصوبا أو كان ليس ملكا له، أمانة عنده، فلا يجوز رهنه، وسيأتي كما ذكرنا بعض المستثنيات لهذا الأصل. الأمر الثاني أن يكون مأذونا له فيه، عفوا هذا تفريع أيضا، أن يكون مأذونا له فيه. صورة هذه المسألة سيأتي معنا، لو استعار شيء ليأخذ، أنا أردت أن أقترب من جار لي مبلغ 100,000 ريال، طلب مني رهن، فأنا ما عندي شيء، أنا رحت أخوي قلت له أعطي سيارتك أبرهنها عند جارنا. فإذا أذن لي أخي أن أستعير سيارة لأجل الرهن جاز ذلك، وسيأتي معنا تفاريعها بإذن الله. نعم. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لأن الفصل منه نعم. ما هذا ضابط ما يصح رهنه. إذا جاء سؤال ما هو الشيء الذي يصح رهنه، نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه. أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. هل يجوز بيع ثمار فواكه؟ قال شيخ ما حكم رهن التفاح؟ يجوز رهن التفاح ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه ماذا؟ إضاعة. هل يصح رهن الشمع؟ جائز. يصح رهن الشمع، جائز. طيب هل يصح رهن الأمة؟ يجوز شخص يرهن الأمة؟ لا يجوز للبكر. نعم يجوز رهنها دون أن ينتفع بها، سيأتي معنا مسألة الانتفاع في الرهن، لكن كل قاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب هل يجوز رهن أم الولد؟ لا يجوز رهنها. لماذا؟ لا يجوز بيعها. هل يجوز رهن الكلب أجلكم الله؟ لا يجوز رهن. يجوز رهن المصاحف؟ لا. على المذهب؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع المصحف. هل يجوز رهن الحر؟ واحد يقتل يرهن أخوه، يجوز؟ لا يجوز. طبعا هذه الصورة ترى تقع كثيرة، خصوصا عند البادية، البوادي البعيدة يشتد فيها الجهل. أحدهم يرهن ابنته، كيف يرهن ابنته؟ الموجودة واقعة إلى الآن في بعض القضايا في المحكمة بهذا الشكل، يرهن ابنته، يقترض من شخص مبلغ معين من المال كبر أو صغر، ويرهن ابنته، يقول إذا ما سددت بعد سنة تكون ابنتي زوجة لك. فهذه صورة ايش؟ رهن. فهذا لا يجوز ان يرهن الرجل ابنته. لماذا؟ انه لا يجوز بيعها. اذا القاعدة واضحة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والعكس والعكس صحيح، كل ما لم يجوز بيعه لم يجوز رهنه. نعم. وين وصلت التحويل؟ مشت ولا ما مشت؟ لو واحد طلع ما مشت. طيب خل واحد يطلع مني مع ورقة. خلاص أخوكم طلع. طيب نعم. قال لأن القصد منه استيثاق الدين. لماذا قلنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه؟ قال لأن المقصود الرهن. لماذا أنا طلبت الرهن؟ حتى أوثق الدين. كيف أوثقه؟ لأنه إذا ما سددني سأبيع، فإذا كان الشيء لا يجوز بيعه ما الفائدة من الرهن؟ لا يتحقق الرهن. رهن عندي آلات له. قال أنا عندي جهاز أورك ممتاز جدا من أفخر الأنواع، جبت أنا شريف 100,000 سأجعله عندك ولا تسلف من 5,000. يقول إذا ما سددت لي شو شو شو بسوي فيه الجهاز هذا؟ ما يجوز بيعه لأنه آلة له محرم. فلا فائدة من القرض حينئذ، لأن لا يجوز القرض إلا بما استطعت أن أبيعه، لأنه هذا المقصود مقصود الرهن. لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من دين الران عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. يعني أيضا هنا صورة أيها الأحبة مهمة. قال المؤلف رحمه الله كل عين يجوز بيعها. يخرج من هذا أيضا كما أن ما يخرج أول شيء العين التي لا يصح بيعها، أيضا مما يخرج المنافع. المنفعة ليست عين. المنفعة لا يجوز رهنها. كيف المنفعة؟ نعم، سكن الدار. سكن الدار هذه منفعة. أقول أنا أقرضني وارتهن سكن الدار. أقول أن المنافع لا يجوز رهنها على المذهب الصحيح. نعم. حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب وما يمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه، وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، ولا يصح شرط منعه من التصرف، والمعلق عتقه بسفر. نعم. المؤلف لما ذكر أن كل ما جاز بيعه وجاز رهنه ذكر صورة قد تتصور أنها تخرج وهي المكاتب. المكاتب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. يجوز بيع المكاتب. شخص أنا كاتبته على أن كل شهر عبد عندي كل شهر يسدد لي مبلغ 3,000 ريال، فإذا جاء بعد سنتين عتق، فبعد سنة بعته، يجوز أن يبيع ولا ما يجوز؟ يجوز بيع المكاتب على أن يستمر فأن يستمر عقد كتابة مع المشتري الآخر. فما دام يجوز بيع المكاتب يجوز رهنه. طيب إذا رهنت المكاتب أنا المبالغ التي يحصلها في فترة الرهن، استمر الرهن 6 أشهر وخلال كل شهر يعطي 3,000. 3,000 6 أشهر كم؟ 18,000. 18,000 خلال 6 أشهر. طيب هذه 18,000 هذه تكون لمن لي ولا للراهن؟ تكون لمن؟ تقول تكون عين معه مرتهن، تكون مرتهنة معه لا لي ولا للراهن حتى يأتي وقت السداد. فإذا جاء وقت السداد إن سددت فيرجع للمكاتب مع المال اللي معه، ما سددت فيقضي المرتهن المبلغ من ثمن المكاتب ومن ما حصله من كسب مكاتبته. نعم. ولا يصح شرط منعه من التصرف. نعم، لا يجوز للمرتهن ان يشترط عليه انه لا يعمل. الأشخاص يكون رهنا بس لا يهمل. لا يجوز ذلك. لماذا؟ نعم، لأن عقد الكتابة عقد لازم للطرفين، فيجب أن يستمر في كتابته، فلا يجوز منعه من التكسب. لا يجوز منعه من التكسب. نعم. والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه، وإلا صح ويصح الرهن. نعم، المعلق عتقه بصفة لم يصح رهنه إذا كانت تنتهي قبل عتق الدين. كيف؟ أنا تدينت من الأخ مبلغ وقلت له بعطيك عبد عندي رهن وبسدد لك بإذن الله في محرم من السنة القادمة، وأعطيتك عبد، أنا قلت إن هذا العبد إذا هل هلال عيد الفطر فأنت حر، ثم أعطيته رهن، هل يجوز رهنه؟ نعم. لماذا؟ لا يمكن بيعه، لأنه وقت الاستيفاء لا يجوز بيعه، يقول تفضل، فلم يجوز رهنه. لكن إذا أعطيتها عبد معلق، لكن التعليق سيكون بعد 3 سنوات، هو لا يجوز. لماذا؟ لأنه وقت الاستيفاء يجوز بيعه. نعم. ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، ويقول اشتريته منك ورهنته، لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذا، ويصح بعده. يقول المؤلف رحمه الله هنا يتكلم عن الوقت المعتبر لعقد العقد الرهن، متى يكون عقد الرهن؟ قال المؤلف رحمه الله يصح مع الحق. مش المقصود بالحق؟ نعم، العقد الذي يراد توثيقه، سواء كان هذا العقد قلنا قرضا او ديلا، ايا كانت الديون، بيع في الذمه. فانا اشتريت من الشيخ سياره اقساط، ولما جينا نوقع العقد في المعارض قال لي تضع رهن في المبلغ الفلاني، تودع في حساب بيت. تقول هنا عقد الرهن متى تم؟ مع الحق، اللي هو مع العقد، فيجوز. لماذا؟ لأن هذا الوقت والحاجة تدعو إليه في هذا الوقت، حتى أنا أوثق أني أمضي في العقد أو لا أمضي، أحتاج توثيق، فطلبت الرهن. تطرح الآن إذا أتمينا أكمل، إذا ما اتضحت أشرفنا. ويصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع، ولا يجوز قبله، لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبق ويعتبر أن يكون. نقول أن الرهن له 3 صور في ولا شك. الصورة الأولى أن يكون مع الحق، الصورة الثانية أن يكون قبله، الصورة الثالثة أن يكون بعده. قلنا ما المقصود بالحق؟ أي ثبوت الحق في ذمة الراهن. يعني متى يثبت الحق في ذمتي أنا الراهن اللي سأدفع الرهن؟ مجرد القمر. وقت العقد هذا، سواء قلنا العقد يكون عقد قرض، عقد بيع في الذمة، عقد سلم إلى آخر. فوقت ثبوت الحق هذا إيش نسميه؟ وقت ثبوت الحق يجوز أن أطالب بالرهن في هذا الوقت، وقت العقد، ويجوز أن يكون بعده. يعني أنا وقعت عقد، اختلط من الشيخ مبلغ 10,000، قلت له بسددني في كل محرم. لما جاء بعد العيد شافني صرفت واجد في رمضان وكذا، خشي اني ما اسدد، فقال تعال اريد منك ان تعطيني رهنا اضمن به انك توفيني في محرم. يقول هنا يجوز ان يرهن الدين السابق هذا ولا ما يجوز؟ يقول له لا، انت ما اشترطت عليه قبل. يقول يجوز. سياتي هل يلزمني ولا ما يلزمني؟ تقول ايش؟ يجوز. فأنا مخير الآن، من يقول له لا لن أدفع الرهن وخذ هذه دراهم في مال الله ما بين نقر، أو أني ألتزم وأعطيه الرهن حتى لو كان قبل سداد الحق به 3 أيام. واضح؟ الصورة الثالثة أن تكون قبله. كيف قبله؟ قبل العقد. مثلا أنا أجل شخص أقول أبا أشتري منك سيارة أقساط، يقول طيب من الآن متى بتشتري مني؟ أقول بعد الحج. قلت طيب من الآن ضع عندي مبلغ من الآن أرخي حتى تشتري المبلغ ثم توفي، فيأخذ الرهن قبل قبل وجود العقد أصلا. فنقول هنا ماذا؟ لا يصح هذا، لا يصح، لا بد أن يكون مع الحق أو بعده. نعم. لماذا قلنا أنه لا يصح قبله؟ لأنه هنا أوثق شيء غير موجود، وقلنا أنه عقد توثيق، عقد استيثاق، فلا يمكن توثيق شيء غير لم يعقد أصلا، لأنه قد يعقد وقد لا يعقد، فلا يجوز أن أوثق أمرا لم يوجد أصلا. نعم. سبب التحريم هذا بس ليست مسألة تحريم وحل، مسألة صحة وعدم. يقول نعم لا يصح، لماذا؟ لأنه يوثق شيء غير موجود، فالعقد باطل لا يصح. لكنه حلال ولا حرام؟ لا يترتب عليه حكم أصلا، لا يترتب عليه حكم. لماذا؟ لأنه لم يتم على الترابط. كيف؟ أقول إذا ترابط الطرفان ما يصح. لا ما يصح. وطبعا إذا قلنا لا يصح وأضرمه المتعاقدان فيلحقهم إثم بذلك. لماذا؟ لأنهم عقدوا عقدا غير شرعي، عقدوا عقدا مخالفا بالشرع، فنقول لا يترتب عليه حكم هذا الأمر. والأمر الثاني يلحقهم إذن، هذا في كل العقود غير الصحيح. أي عقد غير صحيح أتى بعاقدان عامدين لفعله فإنه لا يصح ويأتمان بفعله. نعم. ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية مقبول بعقد فاسد ونفي إجارة في ذمة لا على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهدة مبيع وثمن أجرة معينين ونفع نحو دار معينة. نعم. الورقة تمشي يا أخوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط بإذن القاضي أن يكون بدين ثابت، دين ثابت أو ما كان مآله إلى الثبوت، فلا يجوز في دين لم يستقر ولو كان تم العقد، تم العقد ولم يستقر الدين. ما هي صورة هذه المسألة؟ ما هي الأمور التي لا أمور تختلف عقدها عن استقرارها؟ بعض الأمور نقول ماذا؟ صح العقد ولم يستقر، هي الأمور التي يشترط في صحة العقد فيها التقابض. مثل ماذا؟ مثل القرض. القرض أنا اتفقت له الشيخ أنه يقرضني 100,000، تعاقدنا على هذا لكنه لم يدفع لي القرض بعد، قال لي بكرة أعطيك إن شاء الله مبلغ، كنا تعاقدنا وكتبنا العقد وكل شيء، يوم جاء بكرة قال أنا هونت ماني معطيك، لم يستقر. نقول هل يجوز له أن يبطل ولا ما يجوز له؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ما استقر، وهو أصلا عقد ارتباط. صورة أخرى مما يثبت أيضا استقر، شخص جاء لرجل آخر قال سأعطيك هدية سيارة مرسيدس، قال أعطيتك هدية، ثم سأعطيك ليس وعدا وإنما قال أعطيتك هدية سيارة مرسيدس، هذه السيارة موجودة برا. يوم جاء بكرة قال لي يلا انقلها بس لي أحولها، قال والله أنا فكرت أمس و استخرت ويبدو لي أنه ما يحسن. نقول هنا الهدية لا يجوز ردها، لكن متى تلزم؟ تلزم بالقبض، قبل القبض. هل تلزم الهدية؟ لا تلزم. فما دام لم يقبضها فيجوز له يجوز له أو يصح له التراجع، إن كان يكره التراجع لكن يصح له أن يتراجع. فنقول في هذه الصور أيضا في البيع، ما البيع إذا تعاقدنا جينا وقعنا عقد إني سأشتري منك سيارة، اشتريت سيارة مرسيدس صفتها كذا كذا، وقعنا عقد في المعرض، ثم جيت بكرة عند التاجر المعرض ولفرة لاقي زبون بيعطيها مبلغ أكثر وقال والله أنا معليش بعت السيارة ما أعطيتك إياها ولا تقبضنا ولا نقلتها باسمك، هل يجوز له ذلك؟ لا. لا. لماذا؟ لأن البيع يثبت يستقر بماذا؟ بالعقد، ما يفتقر إلى تقابض، ما يفتقر إلى تقابض، وإنما التقابض من لوازم عقد البيع، وليس من مما يفتقر إليه عقد البيع الاستقراري. متى ما هي المبيعات التي تفتقر إلى قبض في المذهب؟ صبر. أمرين، المكيل والمعدود، المكيل والمعدود و... و... موزون صح، وقيس عليهم الموزون المدرور هي التي تفتقر إلى قرض. فلو باعه 10 كيلو تمر فإنه لا يجوز له التصرف فيها إلا بعد يقبضها، بعد قبضها أن يحوزها إليه. فمثل هذا أنا اشتريت من تاجر مزرعة، رحت سوق التمر واشتريت 50 كيلو تمر على أن يعطيني إياها غدا، وقلت للتاجر تمر عطني جوالك رهن عشان لما أجي ما أعطيتني بكرة 50 كيلو فأبي أبيع جوالك. فنقول هنا هل يجوز أن يأخذ الجوال؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين لم يثبت هنا، الدين لم يثبت، يجوز له أن يتراجع صاحب التمر غدا. فيقول المؤلف رحمه الله يعتبر أن يكون بدين ثابت. طيب أنا اشتريت من شخص سيارة وقال لي بسلمك إياها الأسبوع القادم، ما بعد وصلت من اليوم، المعرض قال الأسبوع القادم، فطلبت من المعرض أن أخذ عليهم رهن تكون 5000 حسابي حتى تصل السيارة، هل يجوز فيها أبو هذا؟ معنا يا إخوان؟ هل يجوز لي أن أطلب من المعرض رهن أن يجيب لي السيارة اللي صارت ملكي وهي في ذمته؟ لا يجوز، لأن دين ثابت في ذمته، أصبحت في ذمته ثابتة السيارة بالمواصفات الفلانية، ويجوز لي بيعها الحين. خلاص في أحد يقوم ما كتبش نفسه؟ فهل يجوز أن أبيع هذه السيارة؟ أنا اشتريت سيارة كامري بالمواصفات الفلانية من المعرض ونقلها باسمي وسجلها باسم السيارة، ثم رحت بكرة في المعرض وبعتها قبل ما توصل من اليابان، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بيعها، يجوز التصرف فيها. طيب ما دام يجوز التصرف فيها هل يجوز أني أطلب رهن عليها؟ نعم، دين مستقر. نعم، لأنه دين مستقر فيجوز أني أطلب رهن. واضح حصل في المسألة؟ طيب خلنا نأخذ الصور هنا ثم نأتي إلى الأسئلة. قال يجوز بكل دين ثابت أو ما آله إليه، ثم ذكر أمثلة. قال حتى على عين مضمونة كعارية، أنا جاني شخص استعار مني مثلا استعار مني شو ما تقول استعار سيارة مثلا، استعار مني سيارة، فقلت قال لي باخذ منك السيارة أنا أحتاجها في شهر رمضان وبعطيك إياها بعد العيد أنت مسافر ما تحتاج السيارة. قلت ما في إشكال لكن تضع عندي رهن بيتك ترهن عندي، فإذا ما سددت إذا ما جبت السيارة بحالتها التي أخذتها مني في العارية ببيع البيت وبأشتري بقيمته سيارة. نقول يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن العارية دين ثابت، العارية دين ثابت. ما معنى دين ثابت يا حبة؟ نعم يعني مستقر في الذمة، خلاص وجب في ذمتي المرتهن. أيضا الصورة الثانية مقبوض بعقد فاسد، أنا اشتريت من شخص مبلغ، اشتريت من شخص سلعة ثم بان العقد فاسدا فوجب ردها، فأصبح الآن المبلغ اللي عنده يجب عليه أنه يرجع إليه. طيب قال لي برجع لك إياه بعد 3 شهور، الآن هو ما عندي سيولة ما أستطيع أرد، هل يجوز أني أطلب رهن عليه؟ يجوز أني أطلب رهن عليه، لماذا؟ لأنه دين ثابت في ذمته. أيضا نفع إجارة في الذمة، نفع إجارة في الذمة نفس الشيء، أنا أجرت شخص دار وقلت له سدد لي إجارها 30,000 بعد 6 شهور، نقول هنا ما دام ثبتت عليك الذمة فيجوز أخذ قرض عليها. وكذلك دين كتابة، وش مقصود دين كتابة؟ هاي أحب وش مقصود دين كتابة؟ شيخ مكاتب. أحسنت، المكاتب يترتب عليه دين كتابة، فإنه يجوز أخذ الرهن عليها. طيب يسا مكتوب هنا لا على دين كتابة. عفوا لا على دين كتابة لا يجوز أخذ الرهن على دين كتابة. لماذا؟ أنه ما يملك نفسه. لأنه يجوز له أن لا يسدد. أنا اتفقت مع عبد عندي أن يسدد لي في كل شهر 3000. اشتغل هذا الشهر بعدين قال والله الشهر متعبة أنا أول طيب مشتغل. أقول لا يلزمكم بتم العقد. لا يلزموه إتمام العقد لا يلزموه. فلذلك لا يجب العفو لا يجب أخذ الرهن عليه لأنه لم يستقر في ذمته هذا الدين. كذلك دين عاقلة قبل الحلول. كيف قبل الحلول؟ اي دية قبل الحلول. كيف قبل الحلول؟ يعني مثلا ما يجوز اني اخذ رهن على شخص ما بعد قتل، هذا المقصود. والله انا اعرف ان فلان سيقتل فلان فلا يجوز اني اخذ رهن من العاقل. شو مقصود بقبل الحلول؟ سبع شيخ اذا حصل قتل خطا تدفع العاقله الدية على 3 سنوات. احسنت. الدية لا تدفع، دية القتل الخطا لا تدفع مباشره. إذا قتل إنسان شخصا خطأ فإن الدية تثبت في ذمته هو ولا في ذمة عاقلته؟ عاقلة. في ذمة العاقلة هو لا تثبت في ذمته. طيب العاقلة متى تلزمهم؟ متى يلزمهم دفعها؟ 3 سنوات. المنجمة على 3 سنوات. طيب هل يجوز لي أن آتي أنا إلى العاقلة وأقول أعطوني رهن لأنكم بتسددوا لي بعد 3 سنوات؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستقر في ذمة أعيانهم. كيف ما استقر في ذمة أعيانهم؟ بعد 3 سنوات أجي أشوف من الأحياء منهم، يمكن شخص مات قبل سنتين فلا يلزمه شيء، أجي أشوف الأحياء فتثبت في ذمتهم بذلك الشيء فنقول سددوه على. فلا يجوز لي أن أخذ رهن على شخص قد يموت قبل، قد ما يصلح عليه وصف العاقلة، قد يكون فقيرا لا يستطيع الأداء، ما تتحقق فيه الشروط، فلا يجوز المطالبة به. في سؤال يا حبة؟ شخص قتلت من قليل شخص اشترى سيارة، السيارة مثلا سقطت الرجل وطلب رهن من البائع. يقول الشيخ ان حق المشتري طلب ذلك من البائع، صحيح؟ اي نعم. لو رفض البائع سناتي هل الرهن يجوز لاحد الطرفين ان يرفضه ولا ستاتي معه؟ بإذن الله بسرعة نزوم الحق من عدم. لو بستحيل الصورة الأخيرة أو الدية على عاقلة قبل الحلول؟ دية على عاقلة قبل الحلول. جاء خالد وقتل زيد، أهل زيد يطالبون الآن خالد بالدية، قتله خطأ. من الذي يدفع الدية، خالد ولا عاقلته؟ العاقلة. سأتي معكم إن شاء الله المستوى السابع. من هي العاقلة؟ أو عفوا الثاني. العاقلة في السابع. والله نسيت السابع. العاقلة هذه ما تؤدي الدية مباشرة وإنما بعد 3 سنوات منجم. فإذا ما كل سنة نأتي نشوف من بقي من العاقلة موجود ونلزمهم بالدية. فلو جاء بعد 3 سنوات كان أحد أعمامه حي ثم توفي بعد سنتين، هل يلزمه نقول يلزمه الدية؟ لا، سقطت عنه. فلا يجوز أن يأخذ عليه قرض وهو ما استقر في ذمته بعد. ما دام العم هذا ما استقر عليه بعينه السداد فما ألزمه بالدية حتى يجي بعد 3 سنوات. أقول له سدد الآن حل في ذمتك. تقول لي بس اصبر علي كم يوم. أقول أعطني رهن. أعطني رهن. لماذا؟ لأنه استقر الآن صار أصبح دينا ثابتا. واضح؟ بقي أحد ما سجل اسمه يا إخوان. طيب شو اسمك شيخ؟ عبد الله منصور الموسى. عبد الله منصور الموسى. طيب سمع. طيب في سؤال يا حبة؟ هل أنا في بيكون كراهية؟ يا أخوان قيل أن أهم الأرض عندي طبعاً. في صور في الرهن والآن ظهرت بكثرة بعد إقرار نظام رهن العقار. أصبحت صور الرهن كثيرة جدا في البنوك، تستحمل كثيرة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل الحديث في الرهن يوم الخميس بإذن الله تعالى. في أحد ما سجل اسمه غير الشيخ عبد الله؟